بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذا التسجيل يتم لما وقع من حلقات ضمن الدروس الليلية، وهي التي تقع بين المغرب والعشاء. وأول ما وقع من تسجيل لي لهذه الأشرطة كان في عام 400,000 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد كانت حدثت استعارة من بعض الإخوة لبعض الأشرطة ففقدت عنده بالكامل، وكان عددها 16 شريطا، وقع عليها كل ما تم تسجيله من الدروس الليلية لعام 400,000 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي من بداية الدروس التي لا أذكرها الآن وحتى تاريخ 23 من شهر صفر، وهذه مفقودة حتى نجدها، والله المستعان. وما وجد من أشرطة فأول تاريخ له هو 23 من شهر صفر لعام 400,000 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق الأحد. نبدأ بعونه تعالى تسجيل ما وقع من تفسير ابن كثير على هذه الأشرطة الموجودة، وهي تبدأ كما تقدم بالتاريخ المذكور 23 من شهر صفر. تفسير قوله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وما يعقبها من آيات. وهذه على الفهرسة التي نعتمدها على طبعة دار المعرفة بيروت لبنان، وقعت في المجلد الأول صفحة 78 و300. نسأل الله عز وجل حسن عونه لإخراج هذا العمل على الوجه الذي يرضيه عنا. وهذه القراءة تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز، إعداد وترتيب وتسجيل تلميذه محمد ابن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته، وأن يثقل مولانا بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله وجامعه، وأن ينفع مولانا به كل من شارك فيه وساهم فيه واستمع إليه في الدارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ألحقنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا مفتونين. ويبدأ التسجيل بعونه تعالى من بداية الآية 83 من سورة آل عمران. ومن يتبع الإسلام دينا ولم يقبل منه فهو بالآخرة من الخاسرين. يقول تعالى: منكرا على من أراد دينا سوى دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو عبادة الله وحده لا شريك له الذي له أسلم من في السماوات والأرض أي استسلم له من فيهما طوعا وكرها كما قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها إلهه. وقال تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتغير ظلاله عن اليمين والسماء سجدا لله سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم من دابة والملائكة ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله والكافر مستسلم لله كرها فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع. وقد ورد حديث هذا ما نقول سبحانه وله أسلم من طواب وكرها له ذل وانقاد لأمره سبحانه طوعا وكرها من في السماوات الأرض وفي السماوات الملائكة مطيعون الله جل وعلا وفي الأرض المسلمون مطيعون فيستسلمون لله انقيادا وطاعة وتعظيما ورغبة فيما عنده والكافرون ومأمولون فيه لأنهم مربوبون ويخلقون ليس لهم تصرف في أنفسهم بل الله الذي يصرف أمورهم ويدبرها سبحانه وتعالى. ولهذا قال في الآية الأخرى الحج: ألم ترى أن الله يسجد من في السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب من حق عليه العذاب فلم يسجد لله طائعا وإن سجد كارها يعني خضع كارها وذل كارها فإن الله هو المصرف في شؤون العباد وإن لم يرضوا بذلك فإنه سبحانه مدبر أمورهم ومصرف شؤونهم بالمرض والحياة والموت سفر إقامة ويدبر هذا سبحانه وتعالى ويصرف أرزاقهم فهم خاضعون ساجدين ذليلين طوعا له سبحانه إذا كانوا مسلمين وكرها إذا كانوا غير مسلمين فيما يتكبرون عنه وفيما يستكبرون عنه وفيما يأبون فالله جل وعلا أمره غالب فيه سبحانه وتعالى. وقد ورد حديث في تفسير هذه الآية على معنى آخر فيه غرابة فقال الحافظ أبو القاسم البغلاني حدثنا أحمد بن عبد العسكري حدثنا سعيد بن حصن النفيلي حدثنا محمد بن محصن الأكاشي حدثنا الزاهي على قائد أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أما من في السماوات فالملائكة وأما من في الأرض فمن ولد على الإسلام وأما كرها فمن أتي به من سماء الأمم والسلاسل والأمام يقادون إلى الجنة وهم كارهون. وقد ورد في الصحيح عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل وسيأتي له شاهد موجه آخر ولكن المعنى الأول بالآية أقوى. وقد قال وكيع لي تفسيري حتى لا سفيان عن منصور عن مجاهد وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها قال هو كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال أيضا حتى لا سفيان عن الأمس عن مجاهد عن ابن عباس وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها قال حين أخذ الرداء وإليه يرجعون أي يوم المعاد ويجازي كلا بعمله. ثم قال تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا يعني القرآن وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أي من الصحف والوحي والأصناف وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد إسرائيل وهو يقول باثني عشر وما اوتي موسى وعيسى يعني بذلك التوراه والانجيل والنبيون من ربهم وهذا يعم جميع الانبياء جمله لا نفرق بين احد منهم يعني بل نؤمن بجميعهم ونحن له مسلمون فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي وكل نبي مرسل وبكل كتاب أنزل لا يكفرون بشيء من ذلك بل هم يصدقون بما أنزل من الله وبكل نبي بعده الله. هذا هو الواجب على جميع أهل الإسلام أن يؤمنوا بجميع ما أنزل الله من الكتب وأن يصدقوا بكل ما أرسل الله من الرسل وبعث من الأنبياء كما قال جل وعلا آمن الرسول من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. المقصود أن الواجب على أهل الأرض من الجن والإنس والإيمان بكل ما أنزل الله من الكتب من عهد آدم إلى نزول القرآن والإيمان بكل ما أرسل الله من الرسل والأنبياء وتصديق ما جاءوا به وأنهم بعثوا بالحق وأن الله أرسل لهم دعاة للهدى ونذرا للعباد يدعونهم الى توحيد الله والى طاعه الله ويبصرونهم بما خلقوا له من طاعه الله وعباده وينذرونهم من معاصيه ومخالفه امره ومن الشرك به سبحانه ويبشرون من اطاع للجنه والسعاده وينذر من عصى للنار وغضب الله عز وجل. هذا هو الواجب على جميع المكلفين من جن وانس ان يؤمنوا بالرسل جميعا وبالكتب جميعا ولا يفرق بين احد بل يؤمنوا بهم جميعا وما انزل الله عليهم وانهم جاءوا بالحق والهدى وان خاتمهم وامامهم هو نبينا محمد عليه الصلاه والسلام وخاتم الانبياء وهو افضلهم وكل رسول قبله وكل نبي بعث الى قومه خاصه. اما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته عامه الى جميع اهل الارض والمكلفين كما قال سبحانه قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ورسول الجميع وهكذا القران عن انس للجميع كما قال انس له قال على عبده ليكون للعالم نذيرا فالقران والرسول كل منه نذير وبشير العالمين لان الجن والانس سواء كان عربا او عجما جنا او انسا ذكورا او اناثا اغنياء او فقراء حكاما او محكومين في عادل على جميع اصنافهم واجب عليهم طاعته هذا الرسول عليه الصلاه والسلام ايمان به والاتيان بما جاء به والايمان بجميع المرسل الماضين وتصديقه والايمان بكل ما انزل الله من الكتب وانها حق وان الله انزل فيها ما فيه الشرائع لهم والأوامر والنواهي والتفاصيل والإخبار عما يكون يوم القيامة وعما كان وما يكون كما قال جل وعلا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزل معهم كتاب وميزان كل ما يقرأ كتاب وميزان وكتاب ما يقرأ بالشرائع والأحكام والأخبار والميزان الشرائع الحكيمة العادلة ليس فيها جر ولا ظلم. نعم لهذا قد بعدهم يقوم الناس بالقسط بالعدل وانزل الحديث فيه باس كبير ونافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله ان الله قول الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا ولن يقبل منه الايه اي من سلك طريقا سوى ما شرعه الله ولن يقبل منه وهو بالاخره من الخاسرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه امرنا وهو رد. وقال الامام احمد حتى يرى ابو سعيد مولى بني هاشم حتى يرى عبد بن هاشم حدثنا الحسن حتى يرى ابو هريره الزاد ونحن المدينه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الاعمال يوم القيامه فجميع الصلاه وتقول يا رب على الصلاه ويقول انك على خير وجميع الصدقه وتقول يا رب على الصدقه ويقول انك على خير ثم جميع الصيام ويقول يا رب على الصيام ويقول انك على خير ثم جميع الأمان في ذلك يقول الله إنك على خير، ثم يجيء الإسلام ويقول يا رب أنت السلام وأنا وأن الإسلام وأنا الإسلام وأنا الإسلام أنت السلام ويقول الله تعالى إنك على خير فيك اليوم آخر وفيك أوصي قال الله في كتابه ومن يقبل الإسلام دينا فلن يقبل منه يوم الآخرة من الخاسرين. فهو بني أحمد قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد عبد الله بن واشك ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. وهذا يبين لنا ان الاسلام هو دين الله لجميع المرسلين لجميع اهل الارض مهما دون اخر. ان الدين عند الله الاسلام هو دين ادم ومن بعده ودين نوح وقومه ودين هود وقومه ودين صالح وقومه وهكذا الى نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. والدين الحق ودين الله والاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والخروج من الشرك والانقياد للاوامر. ثم اسلاما ثم دين الله اسلاما بما فيه من قياد لله في أوامره ونواهيه وإخلاص العبادة له. فالمسلم سلم لله مخلص لله عز وجل منقاد لأوامره فأسلم لفلان قادة وسلم خلصا. فالإسلام فيه السلام وفيه الخلوص وفيه الذل والانقياد. فالمسلمين خالص لله عابد له وحده منقاد لأوامره أذل بطاعته. فالإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والإخلاص والانقياد له بالطاعة وبراءة وشرك وأهله. فهو دين الله جميع المرسلين من أولهم إلى آخره. فرض عليه سبحانه أن يعبد الله وحده وفرض على أمره كذلك أن يعبد الله وحده وأن يؤمن بالآخرة والجنة والنار والجزاء والحساب وأنه حق. ثم تنوعت الشرائع الشرائع التي فيها الأوامر وما تنوعت. ثم أوجب الله على هؤلاء وهؤلاء قال جل وعلا لكل جعله شرعة ومن هذا. الواجبات التي على الأمم والمحرمات التي على الأمم تختلف بحسب أحوالهم وظروفهم وشؤونهم على حسب حكمة الله عز وجل حكيم العليم سبحانه وتعالى. وأكبر هذه الشرائع وأعظمها وأتمها وأنفعها للعباد شريعة محمد عليه الصلاة والسلام هي أكبر الشرائع وهي خاتمة الشرائع ليس بعدها شريعة بل شريعة الله للناس إلى يوم القيامة. فما حل الله فيها هو الحلال وما حرم فيها هو الحرام وما أوجب فيها هو الواجب. فعلى أهل الأرض جميعا من الجن والإنس أن يلتزموها وأن يأخذوا بها من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يثبتوا عليها حتى يقول الله إلى أن ينزع هذا القرآن من الناس وإلى أن لا يبقى على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. فعند ذلك تقوم الساعة على الأشرار من أهل الأرض كلهم كفار بالله لا يعرفون الله لا يعرفون عن الله شيئا. فعليهم تقوم الساعة في آخر الزمان نسأل الله العافية. نعم. فإذا الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. نعم هذا لا بأس به لولا لقيه الحسن حدثنا إذلال إذا كنا في المدينة أول عمر في المدينة ثم انتقل إلى البصرة. يقول العلماء أنه جوز وتحدثنا إن حدث أهل المدينة ولا أعلم له شاهد كلها تعطى أهلها أجورهم وتكمل فرائضهم مما عندهم من النوافل كما جاء في الحديث الأخرى. والإسلام يوسف دين الله وهذه أجزاء منه صلاة والزكاة والصيام كلها أجزاء منه وشعب منه. والإسلام من الله ليعمها كلها. نعم. بالنسبة هو الشيء الذي أراده الله يمثل مثال وعن الصلاة وعن الزكاة وعن الصوم على حسب ما يأمر الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحديث صلى الله تعالى ومحفوظ الحديث ومحفوظ الأحاديث أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول للعباد والملائكة صلوا في أعمال العباد فيؤتى بالصلاة فإن صلحت العبد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد هذا وخسر وإن صحت ولكن فيها نقص قال الله جل وعلا انظروا هل لعبده تطوع ثم لا يغر قال ثم يؤتى بالزكاة والصيام والحج بسائر الأعمال هو يقال بها كذلك إن صحت قبلت وإن كان فيها نقص جبل من التنقل الذي من جنسها. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد انتهت الحلقة الأولى، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدروس تقع بين المغرب والعشاء، وهي بمعدل حلقتين أسبوعية، الأحد ليلة الاثنين والأربعاء ليلة الخميس. يعقبها إن شاء الله تعالى الحلقة الثانية، مع تحيات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الكبير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإن فيهد الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين مخالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا بالذي ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله بن بشيع المصري حدثنا يزيد بن زهير حدثنا داود بن ابي هند على عكرمة عن ابن عباس قال: كان رجل من الانصار اسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم فارسل الى قومه ان تنسلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبه ونزلت كذبت الله قوما كفروا بعد ايمانهم الى قومه فان الله غفور رحيم فأرسل إليه قومه فأسلم. وهكذا رواه النسائي والحاكم وابن حبان من طريق داود بن أبي هند. وقال الحاكم: صحيح الإسناد عن خديجة. وقال عبد الرزاق: والمعنى جعفر بن أبي سليمان حدثنا حميد بن هرم. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجا. وقال عبد الرزاق: وكما قال هو دليل على ان العبد اذا ارتد ثم هداه الله من عليه بالتوبه فلا حرج الا اذا تاب. من تاب تاب الله عليه ولو بعد الرده، ولو ارتد ثم ارتد متى تاب توبه صادقه مضمونها الندم على ما وقع منه والاقلاع من ذلك والعزم ان لا يعود في ذلك فان الله يتوب عليه. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى من جوده وكرمه، انه لا يرد تائبا. ولكن في الحكم الشرعي يختلف، معروف ان العلم اذا انكر في الرده يقتل بتلاعبه، ولكن فيما بينه وبين الله اذا صدق تاب الله عليه سبحانه وتعالى. الله المستعان. وقال عبد الرزاق: وما راى جعفر بن ابي سليمان حدثنا حميد بن العرب. وقال عبد الرزاق: وما راى جعفر بن ابي سليمان بن ابي سليمان بن فطرها بن سليمان أبي غلط يملكون به من الطلب إذا أخذ الإسلام عن الضبع نعم؟ نعم؟ من سليمان لا حرمه الله إذا هذا وعيد شديد الردة ولكن متى تاب الله تاب الله وقال رب العالمين تشعر الآية بأن هدايتهم قليلة وصدون الآية قد جاءت يهدي الله بعيدا يهديهم الله ولكنهم قد يهتدون وقال عبد الرزاق أنبانا جعفر بن سليمان حدثنا حميد الأعرج عن مجاهد قال جاء الحارث بن سويد فأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبر الحارث ورجع إلى قومه إذا أنزل الله به فإذا يد الله قوما اهتدروا بعد إيمانهم إلى قومه رسول رحيم قال فحملها إليه رجل من قومه فقرأ عليه وقال الحارث إنك والله ما علمت لصدق إنك والله ما علمت لصدق والله ما علمت لصدق وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لصدق لكثير الصدق والله ما علمت لصدق وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصدق منك وإن الله لأصدق الثلاثة قال فرجع الحارث وأسلم وحسن إسلامه وقوله تعالى سلاك الله قوما كرموا بعد إيمانهم وجهدوا أن الرسول حق وجاءهم بينات أقامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول ووضح لهم الأمر. ثم ارتدوا إلى غلبة الشرك فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعدما تلبسوا به من العماية ولهذا قال تعالى الله لا يهدي القوم الظالمين إن قال تعالى أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أي بلغهم أي خير يلعنهم الله ويلعنهم خلقه ويلعنهم خلقه خالدين فيها أي اللعنة لا يخفر عنهم العذاب ولا هم ينظرون أي لا يحصل عنهم العذاب ولا يخفض عنهم ساعة واحدة وقال تعالى إن الذين كلما خبت زناه سعيرا فذوقوا فلن نزيد لكم إلا عذابا وقال الله لكن مع هذا الوحيد العظيم متى تابوا صلى الله عليه وسلم ثم قال تعالى إن الذين تابوا من ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم هذا من لطفه وبره ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه أن من تاب إليه تاب عليه إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم زادوا كفرا لن تقبل توبتهم أولئك هم الظالمون أولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ولن يقبل من أحدهم ملء الأرض هذا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين يقول تعالى متوعدا ومهددا لمن كفر بعد إيمانه ثم زاد كفرا أي استمر عليه المدار ومخبرا بأنهم لن تقبل لهم توبة من الممات كما قال تعالى ولن تجد التوبة للذين آمنوا للسيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت الآية ولهذا قال هاهنا لم تقبل توبتهم أولئك هم الضالون أن خارجون عن المنهج الحق إلى طريق غيره قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن عبد الله بن جزية حدثنا محمد بن عبد الله بن جزية حدثنا يزيد بن جزية حدثنا داود بن أبي هند عن أشهر بن عباس قال من أبو قال الحافظ ابو بكر البزار حدثنا محمد بن عبد الله بن جرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا داود بن ابيهم على كلمه قال ابن عباس ان قوما اسلموا ثم ارتدوا ثم اسلموا ثم ارتدوا فارسلوا الى قومهم يسالون لهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الايه إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم زادوا كفرا لن تقبل توبتهم هكذا رواه وإسناده جيد. ثم قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو استجاب أي من مات على الكفر فلن يقبل منهم خير أبدا ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبا فيما يراه قربة كما يأتي إلى المريض كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن زياد وكان يقرب الضيف وهذا يفك العانيه ويطعم الطعام هل ينفعه ذلك؟ فقال لا انه لم يكن يوما من الشهر قبل لي خطيئتي يوم الدين. يعني انه لم يؤمن بالاخره مات على كفره ولا يؤمن بالاخره فلهذا اعماله حادثه ولو انفق من اهل ذهبا ولو انفق من الدنيا كلها. المقصود ان شرط القبول كونه مسلما وكونه متبع الاسلام اذا مات على كفر بالله حبطت اعماله ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الاخره ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناهم هباء منثورا من مات على كفر بالله خرجت روحه على كفر بالله فلا حيلة فيه نسأل الله العافية. نعم. وكذلك لو استدار في ملء الارض ايضا ذهبا ما قبل منه كما قال تعالى ولا يقبل منها عدل ولا ذرا ولا زفرا وقال لا خاب لامره ولا خلال وقال ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومنه ما لو ان قال ان الذين كفروا لان لهم ما في الارض جميعا ومنه ما ليهتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم لهم عذاب مريض ولهذا قال تعالى هاهنا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو استجاب وعطف ولو استجاب به على الاول فدل على انه غيره وما لك الله أحسن ما أحسن من أن يقال إن الواو زائدة أم إن الواو زائدة والله أعلم ويقتضي ذلك ألا يعلى ألا ينقذه ألا ينقذه من عذاب الله شيء ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهبا ولو اهتدى بنفسه من الله بملء الأرض ذهبا بملء الأرض ذهبا يوجد جبالها وسلالها وجوارها ورمالها وسهلها ورعرها وبرها وبرها ونحوها وقال الإمام أحمد حدثنا حجاج حدثني شعبة عن عمران الجوني على نسل مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لك قال لك ما على الأرض من شيء أكنت مبتدئا به قال فيقول نعم يقول الله قد أردت منك أهل من ذلك قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي ثلاث أبيت فأبيت إلا أن تشرك وهكذا أخرجه البخاري ومسلم. وهذه الإرادة هي الإرادة الشرعية أردت منك أن أمرتك وأشدتك وجللت منك وأردت من شرعا أن تسلم وتنقاد للحق فأبت إلى الشرك. أما الإرادة الكونية هي غير مرادة هنا لأن الإرادة الكونية لا يخالف الغافل ولكنه أراد شرعا وأمر شرعا وقضى شرعا أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى فهذا المشركون إلا كفورا ما شاء الله. فلهذا لا تنفعهم يوم القيامة لا خلة ولا شفاعة ولا عدل ولا بالأرض ذهب ولا غير ذلك إن شاء الله العظيم. طريق أخرى وقال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا حماد بن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول له يا ابن آدم كلا وجدت منزلة ويقول أي ربي خير وخير منزل وخير منزل ويقول كلمة من ويقول ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرات لم يرى من فضل ما يرى من فضل الشهادة ويقال الرجل من النار ويقول له من هذا كلا وجدت منزلك يقول يا رب شر منزل ويقول له أتى تستدي مني بطلاء الأرض لهما فيقول أي رب نعم ويقول كذبت فقد سألت فأقل من ذلك أيسر ولم تعمل فأردت إلى النار وقال أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين أينما لهم من أحد يخرجهم من عذاب الله ولا يجيرهم من أليم العقاب من ترى رجل ما تنفقون ما تحبون أو ما تنفقون من شيء فإن الله به عليم قرأت يومه تسيره أبجلي كرابه صعبا عبد المنون من ترى رجل قال الجنة وقال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا مالك عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن إسحاق عن إسحاق فبلا كل الطعام سبحان الله فبلا لا على لم تنال الرضا نعم عندكم تقريب يقول محمد بن عبد الله بن نبيع جعفر بن سليمان في احد جعفر بن ابي سليمان طبقته ووجدت شيء يقول محمد بن عبد الله بن نبيع بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة البقرة بقول الله وكرمه لا رب سواه. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم صدق بأصلها حبس أصلها وصدق بثمرتها. في هذا فضل أبي طلحة رضي الله عنه لما سمع الآية لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال يا رسول الله أحب أموالي إلي بالرحاء أما إن صدقة الله أرجو برها وذكرها عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت ما قلت بخل بخل ذلك مال الرابح ذلك مال الرابح، يعني قد ربح فيه صاحبه بسبب ما له عند الله من الأجر العظيم. والرياح من ذلك مال الرائح الزائل الذاهب ليبقى للمصدق أجره ونفعه، أو ذلك مال الرائح وروحه عليك ثمره بثواب ثوابه وجزاؤه وعقبته الحميدة. ثم قال أرى أن تضعها في الأقربين، يبين لنا أن الصدقة الأقربين لها مزية وهي اثنتان صدقة وصلة. والصدقة على الفقراء الأجانب صدقة، ولكن على الأقارب صدقة وصلة كما في حديث سلمان بن عامر الضبي، الصدقة على الفقير صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. ويقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يرشد له طريقه وأن يسأله في أجله فليس رحمه. صلة الرحم أم الأقارب من أفضل القربات ولو كانوا أغنياء، فكيف إذا كانوا فقراء؟ لأن الأجر يكون أعظم. والأب والأم والأولاد والإخوة والأخوات والأخوال والخالات والأعمام والعمات كلهم أقارب، وهكذا أولادهم، لكن الأقرب فالأقرب أعظمهم الآباء والأمهات، ثم الأولاد وأولادهم، ثم الإخوة وأولادهم، ثم الأم وأولادهم، الأخوال وأولادهم، هؤلاء هم من الرحم. الحديث الصحيح قيل يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب فالأقرب. علم أن الأب والأم هم الأصل، هم أعظم الناس حقا في البر والإحسان، ثم يليهم الأولاد، ثم الإخوة والأخوات، ثم من بعدهم. نعم. وقال الخالد أبو بكر البزار حدثنا أبو خطاب زياد يحيى حدثني حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عروض عمرو عن أبي عبد محمد عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال قال عبد الله حضرتني هذه الآية لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون فلسوت ما أعطاني الله فلم أجد شيئا أحب إلي من جارية لي رومية فقلت هي حرة لوجه الله ولو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها يعني تزوجتها كل الطالحة كل عندنا أبو خطاب يعني حسان حدثنا أبو خطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمرو عن أبي عمرو عن أبي عمرو عن أبي عمرو بن حماد عن حمزة بن عبد الله بن عمر غير هذا قال هذا اللي قاله ابن عمر رضي الله عنه مثل ما قال أبو طلحة في التقرب بما هو الأحب للإنسان، كان عنده جارية رومية يعني من سبي الروم وكان يحبها كثيرا، فلما حضرت هذه الآية لم تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون أعتقها، قال حرة لوجه الله ولم يرى يتزوجها خوفا أن يكون هذا نوع من الرجوع لما أخرجه لله، ولكن الصواب أنها ليس بالرجوع، لو تزوجها فليس هذا بالرجوع بل هذا مما يزيدها خيرا. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم على صفية فاعتقها وتزوجها عليه الصلاة والسلام، اعتق صفية وجعل عتقها صداقها، هكذا لو أن عمر نكحها فليس هذا بالرجوع، ولكن لعله لم ينكر قصة صفية وغلط عن ذلك أو أن الأثر ضعيف، لأني ما أعرف حال أبو عمر بن حماس هذا، لا أعرف حاله، لو كان ابن أبو عمر بن حماس هذا ثقة صار جيد ويكون خفي على ابن عمر قصة النكاح النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اعتق. تمام. كل الطعام كان حلما لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله كذبا فبذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا عبد الحميد حدثنا شهر قال قال ابن عباس حضرت إصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا ربي قال سلوني عما شئتم ولكن جعلوني ذمة الله وما أخذ يحفظه على بنيه وما خلاقهم ولا دليل ان انا حدثتكم شيئا فعرفتموه لسلاله تابعوني على الاسلام قالوا فذلك لك قال اخبرنا عن اربع خلال اخبرنا اي الطعام حرم اسرائيل ما لا مسه وكيف ما امراته قل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه قل فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين فمن افترى على الله كذبا فبذلك واولئك هم الظالمون قل صدق الله واتبعوا مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا عبد الحميد حدثنا شهر قال قال ابن عباس حضرت إصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا ربي قال سلوني عما شئتم ولكن جعلوني ذمة الله وما أخذ يحفظه على بنيه وما خلاقهم ولا بنين إن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لسلالة تابعوني على الإسلام قالوا فذلك لك قال أخبرنا عن أربع خلال أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه وكلما أمرتي وما أصلي من الرجل فلا يكون الكفر منه إلا وأخبرنا بهذا النبي الأمي في الكون ومن وليه من الملائكة فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم ولئن تابعونه وقال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وقال قال سكنه ونظر لله نورا لئن شفاه الله ليس له الله من سكنه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل وأحب الشراب إليه أبانها وقال اللهم اشهد عليهم وقال انشدكم بالله الذي لا اله الا هو الذي انزل التوراة على موسى هل تعلمون ان ما الرجل ابيض وليد وما المراه اصغر وهو في فقير فايهما على كان له الولد والشر باذن الله ان على ما امر بما المراه كان ذكر باذن الله وإن على ما أمرت ما أرد رجاله الذي بالله قال نعم قال اللهم اشهد عليهم قال وأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى أترمون أن هذا النبي الأمي كلا نعمه ولا ينام قلبه قال اللهم نعم قال اللهم اشهد قال وإن وليي جبريل ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه قالوا فإن ذلك نبايعك ولكان وليك أجره لكان لنا فإن ذلك قال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل الآية ورواه أحمد وأيضا عن الحسين بن محمد بن عبد الحميد فريق أخرى قال أحمد حدثنا أبو أحمد الجبري حدثنا عبد الله بن وليد الجبري عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه قال والله ولا ما نقول وكيل قال هاتوا قالوا أخذنا على لعنة النبي قاتل معناه ولا ينام قلبه قالوا أخبرنا كيف تؤمن المرأة وكيف تذكر قال فقلنا آمن إذا على ما أخبر الله المرأة أذكرت وإذا على ما المرأة أنجت وإذا على ما المرأة أنجت أنجت قالوا أخبرنا ما حضر إسرائيل وأنجت فيما أنا أذكرت أنجت يعني صار الولد ذكرا صار الولد انثى اذا على ماء الرجل صار الولد ذكرا واذا على ماء صار الولد انثى ومن الثاني يعني صار الشبه للذكر واذا على ماءها صار الشبه له يريد اذا سبق ماء الرجل مع المراه كان الشبه له اذا سبق ماءها ماء عند الشهوه صار الشبه لها المعنى يا متقاربان وقال قوم انهما معنى واحد وأن أذكرت كان الشبه له معنى واحد أذكرت إن صار شبه للذكر وأنا فصار شبه للأنثى وليس مراد كان له ذكرا أو صار للأنثى ولكن لا معنى من المعنى الثاني إن الله على كل شيء قدير إذا أراد هذا وإذا أراد هذا سبحانه وتعالى نعم ما شفت أبو عمرو بن حنة أبو عمرو بن حنة قالوا أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه قال كان يشتكي إلقى النساء لم يجد شيئا إلقى النساء قال كان يشتكي إلقى النساء ولم يجد شيئا لا يمه إلا أن كان كذلك لا قال أحمد قال بعضهم يا الإبل فحرم لحومها قالوا صدق قال أخبرنا ما هذا الرهد قال ملك من ملائكة الله عز وجل موكل باصطحاب السحاب بيده أو بيده مطراق من نار يلجم به السحاب يسوقه حيث أمره الله عز وجل قالوا وما هذا الصوت الذي يسمع قال صوته قال صدقت إنما بقيت واحدة والتي تكال الخير خسر بها إنه ليس من النبي إلا له ملك يأتيه من خبر أخبرنا من صاحبه قال جبريل عليه السلام قالوا جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقبر لكان فأنزل الله تعالى قل من كان عدوا جبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ولا تبعدها وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن وليد الذي به نحوه وقال الترمذي حسن غريب وقال ابن جريج له في ابي عباس كان اسرائيل عليه السلام وهذا من تعلماتهم الفاسده انما ارادوا الحسد والعناد والبغي والا هم يعلمون ان جبرائيل هو ولي محمد وولي موسى وولي الانبياء جميعا حليت بالوحي من السماء عليه الصلاه والسلام ولكن اليهود قوم به قوم حسد وبغي وان عاندوا وكابروا وتركوا الانقياد الحق وهم يعلمون ان محمدا جاء بالحق وانه رسول الله حق ولكن حمله البغي والحسد والعناد وايثار الدنيا نسال الله العافيه نعم

فهذا هو المشروع عندنا وهو الإنفاق في طاعة الله بما يحبه العبد ويشتهيه، كما قال تعالى: وآت المال على حبه، وقال تعالى: أطعموا الطعام على حبه. الآية المناسبة الثانية لما تقدم بيان ضمير الرجل لما تقدم بيان وجه النصارى واعتقادهم الباطل في المسيح والنبي والكريم زي ما ذهبوا اليه ونور الحق واليقين في عيسى وامه كيف خلقه الله بقدرته ومشيئته وبعثه الى بني اسرائيل بالولاء الى عباده ربه تبارك وتعالى شرع في الرجل جرى الرد على اليهود قبلهم الله تعالى وبيان ان النسخ الذي انكروه الله وجواده قد وقع، فان الله تعالى قد رد عليه بكتابه بالتوراه ان الروح عليه السلام لما خرج من السفينه اباح الله له جميع دواب الارض ياكل منها، ثم بعد هذا حرم اسرائيل على نفسه لحوم الابل والبانها فاتبعه ظنه في ذلك، وجاء بالتوراة لتحريم ذلك وأشياء أخرى زيادة على ذلك، وقال الله عز وجل: قد أذن لآدم في تزوير بناته من بنيه وقد حرم ذلك بعد ذلك كله، وكان التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم عليه السلام، وقد فعله إبراهيم بها لأن الله تسرى بها على سارة، وقد حرم من هذا بالتوراة عليهم، وكذلك كان الجمع بين الأختين ثالثا، وقد فعله يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين ثم حرم عليه ذلك بالتوراة، وهذا كله منصوص عليه بالتوراة عنده، وهذا هو النسخ بعينه، فكذلك فيا هذا ليكن ما شرعه الله في المسيح عليه السلام في إحلاله بعض ما حرمه بالتوراة، فما بالهم لا يتبعوه بل كذبوه وخالفوه. فما بالهم لم يتبعوه بل كذبوه وخالفوه، وكذلك ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين القويم والصراط المستقيم وملة أبيه إبراهيم، فما بالهم لا يؤمنون. ولهذا قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، أي كان حلا لهم جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل، ثم قال تعالى: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم فاسقين، فإنها راتبة بما قلنا، فمن افترى على الله الكلمة من ذلك فأولئك هم الظالمون، أي فمن كذب على الله وادعى أنه شرع له من استمتع التمسك بالتوراة لا إله، وأنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى الله تعالى بالبراهين والحجج بل ذلك الذي بيناه من وقوع النسخ وظهور ما ذكرناه، فأولئك هم الظالمون. ثم قال تعالى: قل صدق الله. وقال الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله ال وقال ابن زهير انا زهير قال ابن عباس هذا لا ياكله ولد ماله ولد ماله يعني ولد شيء له أو عرق يعني عظم ما يمثل العظام الرقى العظام ولكن جواب لما لها عظام قليل هل الرقى ومحل الرقى هذا في هذا من يتلقى عن بني إسرائيل المشهور أن لحم الإبل وألبان هذا اللي حضره كما تقدم الحديث لحم الإبل وألبان نعم نعم المعروف بالفتح ولعله يقال فيه كسر المعروف مثل التخفيف وهو مرض ياخذ الانسان من اعلى رجله الى اسفل فلا يتنسى من الورك الى قدم وقاموس هذا قاموس نعم اللي يعرفنا بالفتح يكون كما في اللغتان راجع نعم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى فأولئك هم الظالمون. ثم قال تعالى قل صدق الله أي يا محمد صدق الله فيما أخبر به وفيما شرعه في القرآن فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أن يتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فإنه الحق الذي لا شك به هي الآمرية وهي الطريقة التي لم يأتي نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتم كما قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وملة إبراهيم هي ملة جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي ملة جميع الأنبياء وهي ملة محمد صلى الله عليه وسلم أوحى الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم وهي عبادة الله وحده والإخلاص له وترك عباده ما سواه جل وعلا هذه مله ابراهيم هي الصراط المستقيم ان تعبد الله وحده بدعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك كله لله وحده هذه مله ابراهيم وهي مله الانبياء كما قال جل وعلا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون قال جل وعلا ولقد بعث في كل امه رسول ان اعبدوا الله وسلموا الطاغوت فمله جميع الانبياء عباده الله وحده وترك الإشراك به سبحانه وتعالى والمبادرة إلى أوامره وإلى ترك نواهيه هذه ملة إبراهيم وملة الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخره محمد عليه الصلاة والسلام فالواجب على جميع أهل الأرض من الجن والإنس الاستقامة على ملة إبراهيم لتوحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامر الله وترك نواهي الله والوقوف عند حدود الله حتى يقول ربه هذا هو الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وهو الصراط المستقيم وهو الإسلام الذي بعث الله به الأنبياء إن الدين عند الله الإسلام إن أول بيت بني على الناس للذي لنفسه مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام الناس مقام إبراهيم ومن دخله كمل آمنا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج الذي استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين يخبر تعالى أن أول بيت بني على الناس أي أمور الناس بعبادتهم ورزقهم يطوفون به ويصلون به ويعتكفون عنده للذي بمكة يعني الكعبة التي بناها إبراهيم خليل عليه السلام الذي يزعم كل من طائفة النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه ولا يحجون إلا الذي بناه على الله لا الذي بناه على الله له في ذلك ولا أدى الناس إلى حجه ولهذا قال تعالى سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبيه عن أبي نجم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. قلت ثم أي؟ قال ثم حيث أدركتك الصلاة وصلي وكنا نقولها مسجد. وأخرجه البخاري ومسلم من حديث الأعمش له. وقال هذه بمعنى أن أول بيت وضع للناس للعبادة. أولا بني للعبادة ومكنه هو الكعبة. بناها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل. ثم بني بعدها بيت القدس المقدس بيت المقدس في مسجد إيليا. بناه يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كان بينهما 40 عاما بين بناء هذا وبناء هذا. فالبيت الذي يحج إليه ويستقبل هو الكعبة المشرف وبيت الله العتيق الذي بناه إبراهيم. وقد روي أن أنبياء بناته سابقا، أن آدم بناه سابقا، وأن الأرض معروفة لدى الأنبياء السابقين ويأخذونها ويحجون إليها الكعبة المشرفة. لكن الذي بناه البناية استمرت وبقيت حتى جددت بعد ذلك في عهد قريش هي بناية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه بناها ساعده على ذلك ابنه إسماعيل. ولم تزل الأنبياء والرسل يحجون هذا البيت العزيز ويقصدونه. ثم بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وشرع له أن يستقبله، والمسلمون كذلك يستقبلونه إلى أن تقوم الساعة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا سعيد بن سليمان عن شريك عن مجاهد عن الشريك عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا قال كانت البيوت قبله ولكنه أول بيت وضع للناس لله. وحدثنا أبي حدثنا الحسن بن ضرير حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عمرة الخالد بن عمرة قال قام رجل إلى علي رضي الله عنه وقال ألا تحدثني عن البيت أهو أول بيت وضع في الأرض؟ قال لا، ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا ودخل تمام القدر في كيفية بناء إبراهيم البيت. وقد قبل ذلك استقر في أول سورة البقرة فأغلى عن إعادته هنا، وجعل السدي انه اول بيت وضع على وجه الارض مطلقا. والصحيح قول علي رضي الله عنه فان الحديث الذي رواه البيهقي في بناء الكعبه في كتابه دلائل النبوه من طريق البيهقي عن يزيد ابي حبيب عن ابي حبيب نعم. حديث ثالث والسلام إن إبراهيم حرم مكة وإنه أحد من المدينة. يعني أظهر الحديث. إبراهيم أظهر تحريمها إظهارا كاملا. نعم. نعم. والله أعلم غالب الظن معروف. ما عندنا في ذلك معروف. نعم. وقوله تعالى الذي بنى بمكه فاكتبوا من اسلام مكه على المسرور هي سميت بذلك لانها تبث على من ظلم والجبابره بما لا انه يدلون بها ويختار يسمعون عندها وقيل لان الناس يتباكون فيها ان يلتحموا يتباكون فيها أن يلتحمون قال قتادة إلا الله فاتبه الناس جميعا ويكلم النساء أمام الرجال ولا يظهر ذلك ببلد وراءها يعني عند الزحام تباك بين الناس زحام الناس وإذا المشروع أن يكون خلف الرجال في كل مكان لكن عند الزحام قد تقع النساء أمام الرجال وعن يمينهم وعن شمالهم بسبب الزحمة العظيمة لا يستطع مع التخلص منها في بعض الأحيان عند قرب الحج نعم نعم لا حرج عند الضرورة أما عند الساعة الواجب تأخرهم هذا المحسن نعم وتلا رؤيا مجاهد وعكرمة وزيد بن جبير وعن ابن شعيب ومقاتل بحيان ونذر حماد بن سلمة على قائد السائد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال مكة من المسجد إلى التنعيم وتكة من البيت إلى البقاء وقال شعبة عن المغيرة عن إبراهيم مكة البيت والمسجد وكما قال الزهري وقال أكرم في رواية ميمون بن عمر مهران البيت وما حوله مكة وما وراء ذلك مكة وقال أبو مالك وأبو صالح وإبراهيم النخعي وعطية الأوفي ومقاتل بن حيان مكة مولى البيت وما سوى ذلك مكة وقد نصروا لمكة أسماء كثيرة مكة ومكة مصروف إذا أسماءه سمعت مصروف وقد نصروا لمكة أسماء كثيرة مكة ومكة والبيت العتيق والبيت الحرام والبلد الأمين والمحمول وأم رحم وأم رحم وأم قرى وصلاح والعرش على ولي بدر والقاذف لأنها تطهر من الذنوب والمقدسة والناسة بالنور وبالله أيها والناسة الحاضنة والرأس وكوتاء والبلدة والبنية والكعبة وقال عيسى على هذا المشروع الأول هو أن مكة من أسماء يعقوب وقال مكة ويقال مكة في البوابين هذا أسماء يعقوب هذا هو المشهور اللي على عزنا بنية بنية بنية مشهور بنية العظيمة هو إلا أنها دحيت القرى منها إلا أنها دحيت القرى منها أو لأنها ترجع إلى القرى وقال تعالى فيه آيات بينات أي دلالات ظاهرة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى بداية الحلقة التالية وهي التي بتاريخ 7 من شهر ربيع الأول لعام 1400 الهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق الأحد حدث خطأ وتم به مسح يسير نقرأ ما وقع خلال هذا المسح بإذن الله تعالى إكمالا للفائدة وهو من آخر سطر في صفحة 83 و300 بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله تعالى فيه آيات بينات أي دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم

يفعلون ما لا ينبغي الحرام، لكن هذا خلاف رحمه الله، فهو خبر ما له الامر، ومن دخل حرام فامنوه حتى يخرج. وقال ابن ابي حازم حدثنا ابو سعيد بن اشد حدثنا ابو يحيى التميمي عن عطاء بن سعيد بن جبل عن ابن عباس في قوله تعالى ومن دخله كان امنا، من عال بالبيت اعاله البيت، ولكن لا يؤوى ولا يطع ولا يصفى، فاذا خرج اخذ بذنبه. وقال الله تعالى لا يؤوى ولا يساعد، يكون على الكفار أو حد، لا يؤذى ولا يطعن ويهجر حتى يخرج ويقصر من الحرم، يعني يعالج الموضوع حتى يخرج، حتى لا يتخذ حيلة لترك الحدود وإقامة القصاص وغير ذلك. نعم. محل الله قبل عليه محل الله، لا يهجر ولا يطعن ولا يساعد شيء حتى يخرج. إذا قعد مكة يقام عليه مكة، لكن إذا جاء من خارج هذا اللي يأتي من خارج ثم اللي يقع عليه جناية مكة هتك الحرم فيقوى عليه، إذا ثنى وما عليه حد فرق وما عليه حد، والنبي قام الحد على مخزومية لما سرقت مكة قام عليها حد وقتل من خطر مكة وأطلق مكة لأنه مرتد ويطلق، وقيل انه قتل من الساعه التي وجد فيها، فاحتمل انه قتل لان جنى في مكه. وقال الله تعالى نعم امر عن مكه يقيمون الحدود فيها، نعم وقديم الزمان. نعم. وقال الله تعالى اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطب الناس بحوله بالايه، وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، وحتى انه من جملة تحريمها حرمة الصيام بخيرها وتنزيله واوتاره وحرمة قطع شجرها وقطع حديثها كما ثبتت الاحاديث والاثار لذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعا ومرقوما، ففي الصحيحين والأم المسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بنات مكة لا هجرة ولا في جهاد ولي، وإذا استنفرتم انذروا، وقال يا بنات مكة إن هذا البلد حرمه الله، وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض هو حرام لحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال به لأحد قبلي ولم يحل به إلا في ساعة من نهار، فهو حرام لحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يرد شرطه ولا ينحر صيده ولا تنشق رقبته إلا من عرفها ولا استوى خلاها. فقال عباس يا رسول الله إلا الإنسان، فإنه لقيدهم ولبيوتهم، وقال إلا الإنسان ولهما على أبيه وكبيره أو نحوه ولهما وله لمسلم ما عن ابن سريح عن أبيه سريح العدوي أنه قال لعبد بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا بخربة وعن جابر رضي الله قال سمعت رسول الله هذا أمر بن سعيد بن عاص بن أمية هذا بني أمية من أمراء يزيد بن معاوية في الوقت سنة 64 من الهجرة بعد وقعت الحرة كان يبعث البعوث إلى ابن الزبير لأن ابن الزبير لا يعرف الناس في مكة هو أبا يبايع اليزيد بن معاوية فصار يبعث البعوث إليه الحرب فنصحه ومشرايح ونهاه عن ذلك فأجاب عمر بهذا الكلام الردي حيث قال أنا أعلم منك أبا شريح هذا غلط كيف يقول مثل هذا للصحابي الجليل لكن هذا من الجهل والظلم لأن الحرم لا يعيد عرضا ولا فارا منه ولا فارا بأرض هذا من جهل في السنة وعدم علم السنة وظن عقله ومصيب هنا وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة رواه مسلم وعن عبد الله بن أبي الخمراء الزهري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بالحروق الحروق بالحذوة بالحذوة بسوق مكة يقول والله إنك لخير أرض أمتي لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت قال الإمام أحمد وهذا لفظه والترمذي والنسائي بن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح وكما صحح للحديث ابن عباس نحوه وروى أحمد وربيه وآية نحوه وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا بشر وآدم بن أبي حدثنا أبي